أنا والبحر والليل والنجوم ومارو حبيبي معايا كل يوم. أنا والبحر والليل والنجوم ومارو حبيبي معايا كل يوم. جوا قلبي حنين ذكريات وسنين ده اللي قلبي عليك يوم ما لقيته في قربك ليه. حس بحبي معاك قرب شوف طمن ليالي حب عمري معاك جوا قلبي حنين ذكريات وسنين حب طول العمر حياة ما تتنسيش.